الحمد لله حمدا يليق بجلال الله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا، وأن يحفظنا في العلم، وأن يحفظ بنا العلم، وأن يظهره بنا، وأن يجعلنا من عباده العاملين المعلمين، وأن يجعلنا في ذلك من المخلصين، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أتينا على جملة مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بصفة الحج وما يتعلق بتنسكات الحاج وتنقلاته من أعمال في يوم النحر، في رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والذبح وما يتعلق بذلك أيضا من مسائل، إلى أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل يتعلق بالطواف وما بعده من أعمال الحج. نعم، وأول وقته بعد ليلة النحر. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بطواف الإفاضة وما يتبعه من أحكام ومناسك للحاج، وما يتبعه من أعمال ومناسك للحاج إلى انتهاء صفة الحج والعمرة. فبعد أن ذكر ما يفعله الحاج بمنى، ما يفعله الحاج بمنى من رمي جمرة العقبة ومن الذبح ومن الحلق أو التقصير ومن التحلل الأول، أراد بعد ذلك أن يبين ما يكون به تمام أعمال يوم النحر وما يكون به تمام التحلل الثاني، فلذلك قال ثم يفيض إلى مكة. فيفيض الحاج إلى مكة بأن يخرج إليها. تعرفون أن منى كانت منفصلة عن مكة، بينهما فضاء، إلى أن كبرت مكة في هذه الأزمان فكانتا متجاورتين. فيخرج الحاج في كل حال من منى متوجها إلى مكة فيطوف. والمؤلف رحمه الله تعالى قال ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. فإذا الطواف الذي يطوفه الحاج إذا خرج إلى مكة هو طواف الحج، ويسمى طواف الزيارة، ويتسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الإفاضة نسبة إلى حال الحجيج في أنهم يفيضون من منى إلى مكة، فسمي بذلك، وهو يعني ركن من أركان الحج على ما سيأتي بيانه، على ما سيأتي من بيانه. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، لعله من زيادات صاحب الزاد القارن والمفرد، والأصل أنه ويطوف بنية الفريضة طواف الزيارة، فيعود الأمر إلى القارن والمفرد والمتمتع. فما الذي حمل المصنف أو الماتن الحجاوي إلى هذه الزيادة؟ ما الذي حمله على هذه الزيادة؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يشير إلى مذهب أحمد ونص الإمام واختاره أكثر الأصحاب، إلى ما يتعلق بأعمال خاصة للمتمتع، كأنه يشير إليها وينبه على اختصاصه بها. فإذا بالنسبة للقارن والمفرد يطوف طواف الزيارة، نعم، بنية الفريضة، وهذا قدر لا إشكال فيه. لكن ما الذي يتعلق بالمتمتع؟ المتمتع عند أحمد رحمه الله تعالى يلزمه قبل طواف الإفاضة أن يطوف للقدوم. يعني عند أحمد إذا خرج من منى إلى مكة يطوف للقدوم ثم يطوف للإفاضة. لماذا؟ لأن الطواف الأول كان طواف العمرة، الطواف الأول الذي فعله عند وصوله هو طواف العمرة، وهذا الذي ذكر عن أحمد واختاره جماعة كثير من الأصحاب يعني شيء من غرائب ما جاء عن الإمام أحمد. ويعني عمدة في هذا أنه لما جاء في الحديث قال وطافوا طوافا غير طوافهم الأول، فكأنه فهم من هذا أنه طواف القدوم، فجعله إذن حكما مختصا بالمتمتع، وألحق به أيضا القارن والمفرد الذي لم يطوف طواف القدوم، فإنه يطوف إذا جاء إلى مكة طواف القدوم ثم يطوف للزيارة. وهذا نقل عن الإمام أحمد ونقله الأصحاب، وهو نص المذهب، وإن كان جملة المحققين من الأصحاب خالفوا الإمام في ذلك، ونقل في هذا ابن قدامة والشارح اللي هو أبو الفرج وابن رجب وغيرهم كثير، وقال ابن قدامة ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا. ولذلك كان قول عامة أهل العلم أنه لا طواف للقدوم على المتمتع إذا جاء إلى مكة لطواف الزيارة، كما أنه أيضا لا ليس على القارن ولا المفرد طواف للزيارة طواف للقدوم إذا لم يكن طاف طواف القدوم في أول قدومهم. فبناء على ذلك كأنه أراد بهذا، يعني كأنه أراد ذلك. على كل حال إذن يتقرر معنا على قول الحنابلة أن المتمتع يطوف للقدوم ثم يطوف للزيارة، أما القارن والمفرد فإنهما يطوفان طواف الزيارة إذا كان طاف طواف القدوم، وإلا فالمذهب يلحقه بالمتمتع في أنه يطوف للقدوم. وقلنا أو نذكر هنا أن هذا من الغرائب ومما جرى المحقق المذهب على خلافه وموافقة عامة أهل العلم على أن ذلك ليس بمستحب ولا مسنون، وقالوا أن الأطوفة في الحج ثلاثة: طواف القدوم، نعم، وطواف الزيارة، وطواف الإفاضة، وليس فيه طواف زائد على هذا. والمتمتع طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع، واضح، وليس ثم شيء آخر غير ذلك. ثم قال بنية الفريضة. لماذا نص هنا على نية الفريضة؟ هذا إشارة إلى مذهب الحنابلة، وهو قول جماعة من أهل العلم خلافا للشافعية، وهو أنه يتعين لكل منسك نيته، لأن الشافعية يقولون هذا عبادة واحدة، ما دام بدأ فيها فكلها تحصل بإيش على وجه واحد، مثل الصلاة، فإنك هل أنت في السجود إذا سجدت لا بد أن تنوي أن هذا هو سجود صلاة الظهر أو صلاة العشاء؟ لا، بل نية الصلاة أولها فيدخل فيها ما فيه من ركوع وسجود. فهم يقولون كذلك ما دام ابتدأت نية الحج فيدخل فيها نية الوقوف في عرفة والسعي والطواف، كلها نية واحدة داخلة في ذلك. لكن الحنابلة يقولون لا، لا بد لنية. لماذا؟ يقولون لأن هذه عبادات متفرقة ليست مجتمعة، ومثل ذلك ما تقدم معنا في في الصيام، فإنهم قالوا لكل يوم نية مستقلة، فلأجل ذلك أوجبوهم. ولا شك أن هذا ظاهر من جهة المعنى، وإن كان قول الشافعية فيه سهولة وتيسير على الناس، خاصة أحيانا يذهل الإنسان فيطوف قاصدا بذلك طواف الوداع، فإذا كان ما طاف طواف الزيارة فعندهم يقع عن طواف، أما عند الحنابلة فلا، لا بد من نية قصد طواف الإفاضة لا غير. نعم. ثم قال: وأول وقته بعد نصف الليل ليلة النحر. عند أهل العلم كما هو مشهور مذهب الحنابلة أن وقت طواف الإفاضة له وقت فضيلة وله وقت إجزاء. أما وقت الفضيلة فهو ضحى يوم النحر، وذلك هو الوقت الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه انتهى من الأعمال يوم النحر ضحى، ثم خرج إلى مكة فطاف ورجع وصلى الظهر بمنى، وفي رواية بمكة، وبعضهم يقول صلاها مرتين، أيا كان، فيدل على أن طوافه وسعيه كان أن طوافه كان في ضحى يوم النحر، فهذا هو الأفضل والأتم. لكن يجوز بعد منتصف الليل لمن كان قد وقف بعرفة، أما شخص يروح يطوف بالبيت ثم يروح يقف بعرفة نقول لا، هذا إجماع لا يجوز، لكن من وقف بعرفة فذهب ليطوف طواف الإفاضة يوم ليلة قبل الفجر فنقول من أن ذلك صحيح. واضح؟ ها؟ لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة بالخروج، فلولا أنهم يشرعون في أعمال يوم النحر لما كان لمبادرتهم والإذن بخروجهم من مزدلفة فائدة. الفائدة أن يخرجوا قبل الناس فيعملوا الأعمال قبل الزحام لمحل ضعفهم ولأجل النساء وما يحتف بهن من يعني الستر والبعد عن الزحام ونحو ذلك. واضح؟ فلأجل ذلك قالوا بعد منتصف الليل، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. طيب، هل لوقت النحر، هل لوقت طواف الإفاضة وقت انتهاء؟ لا، بعضهم يقول أنه بانتهاء ذي الحجة كما هو مشهور المالكية، لكن عند عامة أهل العلم أنه لا وقت لانتهائه. وفي هذا إشارة إلى أنه لو أخره إلى الليل فلا بأس، خلافا لبعض المعاصرين الذي قال قولا شاذا لم يقل به أحد من أهل العلم، حيث يقول أنه إذا أخره إلى الليل فإنه يعود حرما فيحرم، وأصل ذلك أنه روي في هذا حديث ظاهر إسناده الصحة، لكن أهل العلم حكموا عليه بالشذوذ ولم يعملوا به، وهو من حديث أم سلمة أنه إذا أظلم الليل ولم يكن الحاج طاف طواف الإفاضة عاد حرما كما كان. فبعض المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله صححه فذهب إليه، ولم يقل به أحد من أهل العلم عامة، بل كلهم على أن هذا الحديث شاذ، فبناء على ذلك له أن يطوف في ليلة الحادي عشر أو يوم الحادي عشر أو في أيام التشريق أو بعدها، لا شيء في ذلك، وكل ذلك صحيح يحصل به المقصود. نعم. طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الحج اسم وأسماء لشيء واحد. نعم. ثم ويسن في يومه وله تأخير. نعم. ويسن في يومه كما ذكرنا أن هذا هو السنة وهو الأولى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النهار قبل غروب الشمس، وله تأخيره لما ذكرنا من أنه لا حد له، ولأجل ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالتأخير، وأجمع على ذلك أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صفية أتاها يريد ما يريد الرجل من أهله فقيل إنها حائض، قال أحابسة نهي؟ قالوا لا، إنها قد طافت يعني طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن، فدل على أنه يمكن أن يكون الحاج قد ذهب عليه يوم أو يومين ولم يكن طاف طواف الإفاضة. واضح؟ واضح؟ لأن كان يسألها يوم النفر. نعم، فدل ذلك على أنه يجوز التأخير. قال: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. هل على المتمتع سعي آخر أو لا؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أن عليه سعي آخر، فالسعي الأول وقع للعمرة لا غير، والسعي الثاني وقع للحج، فبناء على ذلك لم يكتفي المتمتع بالسعي الأول. ويستدل الحنابلة في هذا بحديث عائشة الذي استدل به أحمد على ذلك: ثم طافوا طوافا آخر غير طوافهم الأول. قالوا: فإن هذا قطعا لم يرد به الطواف الذي هو بالبيت، وإنما أريد بهذا الطواف السعي بين الصفا والمروة، وعبر عنه بالطواف لأنه يجوز التعبير عن ذلك. ثم طاف بين الصفا والمروة، واضح؟ فقالوا أن هذا إشارة إلى أن المتمتع عليه سعي آخر، وهذا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يقول له أن يكتفي بالسعي سعي العمرة ويسويه بالقارن والمفرد. نعم، فقال: إن كان متمتعا. فإذن المشهور من المذهب أن على المتمتع سعيان: سعي العمرة وسعي الحج. وذاك أيضا من جهة المعنى أن كل عبادة منها منفصلة، فلم يكن بينهما تداخل، ولم يكفي ما سعي العمرة عن سعي الحج نعم، فبناء على ذلك لابد أن يسعوا. وهنا قال: أو غيره. أو غيره هنا راجع إلى من؟ إلى القارن والمفرد. إلى القارن والمفرد. قال كأنه قال: إن كان متمتعا أو قارنا ومفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، لأن تقدم معنا أن القارن والمفرد له أن يطوف طواف القدوم، أو هو يطوف طواف القدوم سنة، فإذا طافه فإن له أن يسعى معه ويقدم هذا السعي الذي هو سعي الحج، فيجعله مع طواف القدوم ليكون أرفق به وأخف عليه. وهذا جاءت به السنة الصحيحة، ومن جهة المعنى صحيح، وذلك لأنه حينما سعى إيش؟ هو متلبس بإحرام الحج، أليس كذلك؟ فليس فيه إشكال، فليس فيه إشكال، فهو إذن من جهة الدليل ومن جهة المعنى ظاهر. أقصى ما فيه أنه قدم السعي عن مكانه بعد طواف القدوم، بعد أن كان بعد طواف الزيارة، وهذا تخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، واضح؟ فبناء على ذلك قال: أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. فمن سعى مع طواف القدوم اكتفى، ولم يجب عليه في يوم النحر إلا الطواف بالبيت. أما إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم، أو لم يكن طاف طواف القدوم كمثل أهل مكة، أو من جاء مباشرة وتوجه إلى منى أو إلى عرفات ولم يدخل مكة، فبناء على ذلك نقول أن عليه إذا طاف بالبيت أن يسعى بين الصفا والمروة، لكونه لم يقدم سعي الحج مع طواف القدوم. نعم، قال: ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وهنا إشارة إلى، أو يشير الفقهاء إلى مسألة، أن السعي من العبادات المقصورة على النسك، فبناء على ذلك لا يتقرب بها إلا في حج أو عمرة. في الحج مع طواف الإفاضة وله أن يقدمه مع طواف القدوم، وفي العمرة بعد طواف العمرة يسعى، وليس للإنسان أن يذهب ابتداء فيسعى بين الصفا والمروة تقربا، بخلاف الطواف بالبيت، فكما أنه مشروع في الحج والعمرة فإنه مشروع منفصلة، فللإنسان من مكي أو غيره، أو من تحلل من عمرة أو انتهى من حج، أن يطوف مرة ومرتين وعشرة ومئة وألفا، وأن يتزود من ذلك، وهو من العبادات التي تشرع. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة من ليل أو نهار، فهي سنة من السنن بإجماع أهل العلم. نعم. نعم، بلا شك، يعني أن مع أن ابن تيمية قال به وقال به بعض أهل العلم أنه ليس عليه سعي، لكن لا ينبغي التساهل في هذا، وذلك لأن الفقهاء يقولون بأنه ركن، والاحتياط في مثل هذا كي لا يفوت عليه الحج ولا يذهب عليه تمامه أن لا يتخلى عنه، ولو كان بوجه معتبر من قول فقيه له الاجتهاد. نعم. نعم، إذا طاف طواف الإفاضة فإنه قد حل له كل شيء، وكان قد أدى أعمال يوم النحر الأخرى بأن تكتمل هذه الأعمال، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة بعد أن كان عمل الاثنين وهما الرمي والحلق فإنه قد حل له كل شيء، يعني التحلل الثاني الذي يجيز له ما حرم عليه من إتيان أهله ومقدمات ذلك. أما إذا كان طاف طواف الإفاضة ولم بأن قدمه ولم يكن حلق أو لم يكن حلق ولا رمى، فإنه لا يحصل له التحلل الثاني إلا بفعلهما. واضح؟ فإذا التحلل الثاني لا يتأتى إلا بتمام أعمال يوم النحر الثلاثة، سواء قدم ذا أو ذاك، بأن يكون قد عملها رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت، والسعي تبع له. ولذلك يقولون لو سعى وأتى أهله لم يكن ذلك صحيحا، بل لا بد أن ينتهي من السعي، لأن السعي تبع للطواف. نعم. ثم إيش؟ لا يحل حتى يسعى مع الطواف، فلو أخر السعي لا يكون قد تحلل حتى التحلل الثاني حتى يسعى. ثم يشرب نعم ثم يشرب من ماء زمزم. الشرب من ماء زمزم بعد الطواف هذا إنما جاء في الحج، وقياس العمرة على ذلك إنما هو قياس يعني المقاربة أو عموم المعنى، وإلا فإن خصوصية الشرب إنما هو جاء في الحج بعد الطواف فيشرب. وشربه من ماء زمزم سنة في هذا الموضع، كما أن شرب ماء زمزم يحصل به بركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وقال إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. ومعنى طعام طعم يعني أنه يحصل بها ما يحصل بالطعام، ولذلك جاء عن بعض السلف أنه بقي إلا مدة لم يشرب إلا ماء زمزم، وجاء ذلك عن أبي ذر أنه شرب من ذا حتى 40 يوما حتى تصفطت عكن بطنه يعني من الشحم، وهو شفاء من الأسقام، ويرجى لشاربه أن يتحصل له ما قصد من خلاصه من الداء أو الأدواء التي في بدنه وفي نفسه، وكما أنه أيضا لما شرب له، فمن شربه يريد بذلك خير الدنيا والآخرة يرجى أن يحصل ذلك. ولهذا ذكر عن الإمام الذهبي أنه شرب لي وقصد أن يؤتى حافظة، فكان من أحفظ الحفاظ حتى يعني ألف المؤلفات التي لم يقاربه فيها أحد كتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء وغيرها من الكتب المشهورة لذلك الإمام رحمه الله تعالى. وقد ذكر كثير من أهل العلم بعض من ذكر عنه أنه شرب ماء زمزم لحافظة أو لفهم أو لزيادة علم أو لغير ذلك فبلغه. نسأل الله أن يبلغنا بذلك العلم والعمل والهداية والاستقامة وأن يحيينا على ذلك وعليه أميتنا. نعم. قال ماء ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه. التضلع منه يعني أن يشرب كثيرا ويتروى حتى يعني تذهب أضلاعه أو تختفي أضلاعه لكثرة ما شرب من الماء. نعم. ويدعو بما ورد. يدعو بما ورد، ما الذي ورد في هذا؟ جاء يعني أن اللهم اجعلها يعني اللهم اجعله علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، وجاء في ذلك بعض الأدعية، وهي يعني لم يثبت شيء فيها مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت بذلك بعض الآثار. نعم. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. يرجع يعني بعد الطواف، والمستحب أن يكون كما قلنا طوافه قبل الظهر فيصلي بها الظهر ويبقى بمنى ويمكث بها. وهنا المكث بمنى مع أن مقاربة البيت والصلاة بالحرم أعظم، لكن هذا من صور أن يكون المفضول فاضلا بسبب ما، فلما كان ذلك من أنساك الحج ومن تمام أعماله فإن بقاء الحاج في منى أكمل من بقائه في مكة، ولذلك لا يستحب له أن يخرج في النهار مثلا ليتنفل بالطاعات أو بالأطوفة أو بغيرها في النهار ويرجع بالليل، لا، بل تمام السنة أن يمكث بمنى تلك الأوقات كلها، والواجب من ذلك المبيت، ولذلك عبر به المؤلف قال فيبيت بمنى ثلاث ليال. فالمبيت بمنى واجب وسيأتي، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة، فدل على أن غيرهم لا يرخص لهم في ترك المبيت. قال فيبيت بمنى ثلاث ليال، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر أو لمن لزمه البقاء، لمن لزمه البقاء، وسيأتينا متى يلزمه البقاء. قال فيرمي الجمرة، ويستحب في يوم النحر أن يخطب بالناس، وهذا ذكرناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ضحى يوم النحر وعلم الناس الأحكام. هل يخطب الآن الناس؟ نعم، الخطبة موجودة في مسجد الخيف الساعة العاشرة، فيه محاضرة وهي بمثابة الخطبة، ويعلم فيها الناس المناسك وما يتعلق بها وما يتعلق بما يعمله الحاج. ولذلك يقولون إذا بات بمنى يسن له أن يصلي بمسجد الخيف، يسن له أن يصلي بمسجد الخيف خلف الإمام. نعم. قال لكن في هذه الأوقات يصعب ذلك كثيرا لكثرة الزحام وتوحد الطرق، فإذا ذهب الإنسان من جادة أو من طريق لم يستطع أن يرجع إلا من أبعد الطريق، يعني يذهب كثيرا حتى يعود إلى حيث شاء، فيلحق الناس بذلك مشقة في حركاتهم، فربما إذا ذهب يصلي لا يكاد يرجع إلى مخيمه إلا بعد وقت طويل أو ضياع أو غيره، فإذا خاف على نفسه فيبقى ويصلي حيث يسر الله جل وعلا. قال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف. الكلام هنا في يرمي الجمرة الأولى يعني في اليوم الحادي عشر، في اليوم الحادي عشر، فإذا المؤلف هنا شرع في الأعمال التي تلزم الحاج في أيام التشريق. لماذا قلنا أنه يرمي الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر؟ لأن رمي جمرة العقبة هو الذي يكون يوم النحر، وأما غيرها فلا يرمى إلا في أيام التشريق. قال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف. هل يحتاج إلى تعريفها بهذا أن نقول هي التي تلي مسجد الخيف؟ أليست واضحة أوضح من هذا؟ نقول الآن واضحة، لكن فيما مضى ما كان فيه شيء، ما كان فيه أعلام، ولا يتبين أن هذا موضع الرمي من غيره، يعني لم يختلف موضع الرمي عن سواه، فكلها أحجار وكلها بطن وادي ومتقاربة، ولا وقد يشتبه ذلك كثيرا على الناس، فلم توجد علامات ولم توجد ممرات ومسارات ولم توجد أشياء كثيرة، فيحتاج الناس إلى علم يستدلون به على الشيء، فكان أظهر ما يكون من تلك الأعلام إيش؟ مسجد الخيف، فلذلك قال وهي التي تلي مسجد الخيف. لكن الآن لا نحتاج إلى أن نجعل ذلك علامة، لأنه وجد من العلامات الظاهرة الآن ما هو أظهر، ومن ذلك ما العلامات المكتوبة التي تشير إلى مكتوبة ومرسومة، فإنها ترسم الجمرات فيشار إلى الأولى والثانية والثالثة، أليس كذلك؟ فبناء على هذا يعني هي معروفة بمسجد الخيف سابقا، وهي الآن أشهد أكثر ظهورا لتيسير المكان وتوضيحه وتجلية البقعة من ما قد لا يتبين معه الحاج مكان الرمي ولا الجمرة الأولى من الثانية. قال بسبع حصيات. سبق أن ذكرنا أن سبع الحصيات معتبرة عند الحنابلة فلا يجوز الإنقاص منها، كما أنه قد تبين معنا فيما مضى هيئة الرمي، فما قيل في رمي جمرة العقبة من أن تكون بسبع حصيات متعاقبات وأنه لا يجوز وضعها ويحصل بالطرح والأفضل الرمي ويرفع حتى يبدو بياض إبطيه، والسنة في ذلك أن يكبر مع كل حصاة ويتيقن وقوعها في المرمى أو أن تتدحرج فتصل إلى المرمى، كل ذلك قد مرت الإشارة إليه، فهنا اكتفى بقوله بسبع حصيات وجعل الباقي على ما تقدم مما عرفه في أو مما عرفناه وذكره المصنف في المجلس الماضي. نعم. قال ويجعلها عن يساره. إذن يجعلها عن يساره يعني بعد أن يرمي وينتهي من الرمي فيجعلها عن يساره، ثم يتأخر أو يتقدم قليلا، يتأخر يعني يبتعد عن مكان الرمي وعن الزحام لئلا يؤذي نفسه ولئلا يزحم غيره. قال ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. المقصود بالتأخر هنا ليس حقيقة التأخر أن يرجع إلى الوراء فتكون أمامه، وإنما المقصود بذلك يعني التأخر من مكان الرمي إلى مكان إلى ما يكون فيه فسحة، ولذلك جاء في الحديث ثم يستسهل قليلا أو يتقدم قليلا، والمقصود في ذلك كله أن يبعد عن مكان الرمي توسعة على الناس ولئلا تحصل عليه أذية فيدعو. والدعاء هنا من المواطن المتأكد فيها الدعاء والمرجو فيها الاستجابة، وهي من المواضع الستة، فإنه يدعو فيها ويطيل، فإنه جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بقدر قراءة سورة البقرة، يعني ما يقارب كم؟ يعني إذا قلنا بالسرعة الكثيرة أقل الأحوال 25 دقيقة، وقد تصل إلى 40 دقيقة لمن يقرأ البقرة وحفظه جيد ولسانه سلس يقرأ في 25 وإلا في 40 دقيقة. ها؟ يقرؤونها، لأن القراء والحفظة يقرؤون الجزء في 12 دقيقة، وإن كنا لا نستطيعه إلا في 20 أو 25 دقيقة. ها؟ ما إذا لأن هي لا يقرأ للناس، يقرأ لنفسه، فقراءته يحصل بها المقصود. نعم. نعم. قال ثم الوسطى مثلها، يعني يقولون هو بعد أن يرمي ويجعلها عن يساره يتقدم فيميل فيجعل الجمرة الوسطى عن يمينه، فيجعل الجمرة الوسطى عن يمينه فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصات ويكون رميا أو طرحا ولا يكون وضعا إلى غير ذلك. وهم يقولون على كل حال نعم أنه يستقبل القبلة في ذلك كله، يعني إيش؟ إذا بدأ بالجمرة الأولى فأتى هنا فإنه يرميها هكذا، يعني وهو مستقبل القبلة، ثم يتقدم إلى الوسطى ويجعلها عن يمينه، فإذا كانت الجمرة هنا فهو يكون في هذا المسار. هذا هو الذي جاءت به السنة، واضح؟ وعندهم أيضا أنه يرميها مستقبل القبلة، يعني على جانبه الأيمن فيرميها هكذا. وإن كان هذا ذكرهم، لأنهم يقولون كل الأعمال ينبغي أن تكون مستقبل القبلة وأن يكون متطهرا، لكن ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الجمرة، ولذلك كان هذا من الغرائب. لكن ما الذي حمله أن يتحول من أن تكون الجمرة الأولى عن يساره إلى أن تكون الثانية على يمينه؟ لأن الجمرة العقبة لا يمكن رميها إلا من هذه الجهة، واضح؟ واضح يا أخوان؟ جمرة العقبة هو الآن هنا، زين؟ هذه الجمرة العقبة، وهذه الجمرة الوسطى، وهذه الجمرة الصغرى. فالصغرى قلنا أنه يرميها فتكون عن يساره، ثم إذا أراد أن يرمي الثانية يجعلها عن يمينه، السنة هذه. لماذا؟ لأن كانت جمرة العقبة هذا كله ما فيه مكان للرمي، لأنه جبل، واضح؟ وصعب أن يمر الإنسان منه، فلأجل ذلك ليكون أيسر له فيرمي من هذا. فإن تيسر له في هذا الوقت أن يفعل ذلك فعل، وإلا فإنه لم يعد الأمر كما كان سابقا أنه يتعذر معه. فإذا استمر لنحو أنه أخف من الزحام وأمنع من التفرق المجموعة ونحوها فلا يشق على نفسه حتى ولو مشى من ذلك الجهة. لكن ما قرر الحنابلة وما جاءت به السنة هو هذا وهو مقصود. فإذا جاء إلى جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي، وهم يقولون كذلك أيضا أنه يستقبل القبلة، وإن كان في ظاهر الدليل أو نص الدليل على أنه يستقبل الجمرة فهذا هو الأظهر والغريب ما ذكروه، فيرميها بسبع حصيات مستقبلة للجمرة ثم يسير، ولا يكون بعد جمرة الوسطى. نسينا أنه يدعو أيضا، يستسهل قليلا ثم يدعو، وهذا الموضع السادس، ويطيل الدعاء بنحو الدعاء في بعد الجمرة الوسطى. وإذا حركه الجنود ومن يسير الحجيج فإنه يتحرك. لماذا؟ لأن هذه سنة، وإذا كان حركته أمنع من حصول الأذية على الناس وأيسر لهم، وحتى لا يتجمع الناس فيفضي ذلك إلى هلكة الحياة وذهاب الناس أو نحو من ذلك، فينبغي الإنسان أن يخفف فيدعو وهو يمشي قليلا، أو إن استطاع الوقوف بقدر ما يستطيع ثم حرك قليلا وبقي يدعو حتى يصل إلى الجمرة فحسن فحسن. وبعد جمرة العقبة وقد قلنا أنه يرميها كما في الجمرات السابقة، لا يقف للرمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف، وذكرنا سبب ذلك وبقاء الحكم على ما كان. نعم. نعم، قال يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم الحادي، هي أو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سميت التشريق من التقطيع، لأن التشريق بمعنى التقطيع، لأن الحجيج كانوا يشرقون اللحم أي يقطعونه. نعم، فإذن هذه هي أيام التشريق، فأولها اليوم الحادي عشر، والرمي في هذه الأيام يكون بعد الزوال، والزوال هو أذان الظهر، هو أذان الظهر ويبدأ هذا الوقت إلى غروب الشمس، يبدأ هذا الوقت إلى غروب الشمس، فمن رمى في أي وقت جاز، لكن الرمي في أول الزوال وقبل صلاة الظهر هذا هو الأولى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما جاء عن ابن عمر قال كنا نتحين الزوال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف حتى إذا قيل زالت الشمس رمى. ولا يجوز الرمي قبل الزوال بحال من الأحوال، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، وهو قول الأئمة الأربعة، وهو قول الأئمة الأربعة في المعتمد من المذهب عندهم، واضح؟ فإنه لم يقل أحد من المذاهب الأربعة في مشهور المذهب عندهم أنه يجوز الرمي قبل الزوال، واضح؟ فيرمي بعد الزوال، ولذلك عند الحنابلة فإن رمى قبل الزوال أعاد، لأن رميه وقع في غير محله. قولهم إلى غروب الشمس، نعم إلى غروب الشمس، فلا يرمى في الليل، لأن ذلك الرجل قال رميت بعدما أمسيت، والمقصود بالمساء يعني دنو الغروب، هذا هو وقت المساء لا حقيقة الليل، فإنه إذا أظلم الليل هذا ليل لا يسمى مساء. والأصل أن الرمي في النهار في اليوم، والأعمال متعلقة بأيام التشريق، فبناء على ذلك يكون الرمي فيها، ولا يستحسن الرمي في الليل، لأن الفقهاء لا يقولون بذلك. طبعا رخص الحنابلة في الرمي ليلا لمن؟ للرعاة والسقاة، فيمكن أن يقال ومن احتاج مثلهم، لكن أن يجعل الرمي بالليل كالرمي بالنهار سواء بسواء هذا الحقيقة أن فيه شيء من الإشكال، واضح؟ هذا من جهة. فإذا قال يرميه بعد الزوال مستقبل القبلة، كما قلنا هم يقولون مستقبل القبلة في الرمي كله، وقد بينا أنه جاءت السنة وهو قول عند الحنابلة أنه يستقبل الجمرة، وهذا أظهر. مرتبا يعني أو مرتبا، مرتبا يعني أنه لا يجوز له أن يبدأ بالوسطى قبل الصغرى ولا بالعقبة قبلهما، فلا يجوز التنكيس في ذلك، بل لا بد أن يبدأ بالصغرى أو الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، وتسمى العقبة الأولى تسمى الأولى والوسطى تسمى الأولى والصغرى، والثانية تسمى الثانية وتسمى الوسطى، والثالثة تسمى الكبرى وتسمى العقبة، وقد تسمى الجمرة الثالثة، واضح؟ فالبداءة بالصغرى التي هي الأولى لا يجوز تقديم شيء عليها، ثم بالثانية التي هي الوسطى، ثم بالثالثة التي هي الجمرة الكبرى جمرة العقبة، واضح يا أخوان؟ لو عدنا الرمي قبل الزوال أو الإفتاء بالرمي قبل الزوال، هذا الحقيقة فيه شيء من فيه شيء من التجاوز حتى من جهة النظر، يعني من قال من أهل العلم به لم يذكر عن أحد من أهل العلم أنه قال يرمى قبل الزوال إلا قول، وبعضهم يضعف عن عطاء وعن طاووس، ومن قال بالرمي قبل الزوال فإنما قالوا في اليوم الثاني عشر، نعم، ومن قال يرمي قبل الزوال وهم قلة قليلة، يقول يعني أيضا في المذهب بعضهم يضعف كل هذه الأقاويل، نعم، وفي رسالة لبعض المتأخرين وهي لا بأس بها. ومن قال يرمي قبل الزوال قال ومع ذلك لا يخرج من منى إلا بعد الزوال. أما الآن ما يحصل من الرمي بعد منتصف الليل لليوم الثاني ونحو ذلك، هذا كله أو في بعد الفجر، هذا كله شيء فيه شيء من المجازفة غير المبنية على علم ولا قول إمام معتبر، وإنما يخشى أن يكون مأخذها الهوى في كثير من الأحوال، حتى ولو كان ثم زحام فإن زحام المذكور يعني في الغالب أنه يكون 10 دقائق، وإنما يؤتى الناس من سوء فعلهم لا من ضيق وقت الرمي ولا من الحاجة إلى التوسعة في الوقت. نعم. هذا بلا شك لا يرمي قبل الزوال بحال من الأحوال. نعم. نعم، يعني أن الرمي كله وقت واحد، فسواء رمى الإنسان كل يوم بيومه أو أخر 70 حصاة، أخر 70 حصاة إلى آخر الأيام. إذا كان مثلا يمشي اليوم 13 فيؤخر كل الرمي فيرمي في اليوم 13 مرتبا، فيبدأ فيرمي جمرة العقبة اللي هو رمي يوم النحر، ثم يرجع ويرمي الجمرة الصغرى فالوسطى فالعقبة اليوم 11، ثم يرجع فيرمي الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة لليوم 12، ثم يرجع ويرمي الجمرة الصغرى فالوسطى فالعقبة لليوم 13. وإن كان يخرج في اليوم 12 فيجمع رمي، له أن يجمع رمي العقبة ثم اليوم 11 ثم اليوم 12 ثم اليوم 12 بنحو ما ذكرنا. واضح؟ وإذا كان مثلا رمى جمرة العقبة ثم بقي عنده رمي اليوم 11 و12، فإنه يرمي اليوم 11 ثم يعود فيرمي اليوم 12 وهكذا. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة أن يجمعوا رمي اليومين في اليوم الواحد، لكن أهل العلم لم يقولوا على الإطلاق بذلك، يعني أن يجوز رمي اليومين في اليوم الواحد متقدما أو متأخرا. يقولون يجوز أن يؤخر الرمي لكن لا يجوز له تقديمه، لكن لا يجوز له التقديم. ولذلك قال ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه فعليه أو لم يبت بها فعليه دم. إذن ويرتبه بنيته، هذا الترتيب لابد، فبنيته ينوي العقبة يوم النحر ثم اليوم 11 ثم اليوم 12 ثم اليوم 13 إن تأخر. واضح يا أخوان؟ فإن أخره عنه يعني عن آخر أيام التشريق فلا رمي، فعليه دم، سواء كان الذي فاته الرمي كله عليه دم واحد، أو فاته بعض الرمي فعليه دم واحد. واضح؟ طيب إذا كان قد فاته جمرة واحدة رمى يوم بست، واضح؟ إذا كان يوم واحد رمى بست، الحنابلة عندهم إيش؟ عندهم أنه لابد من سبب، وقالوا هم أنه إذا فاتت جمرة فإنه مثل ما إذا سقطت شعرة، فبناء على ذلك لا يخلو من حالين: إن كانت الجمرة التي فاتت من أوسط الأيام أو من آخر يوم لكنها ليست من آخر جمرة، فبناء على ذلك ما بعدها لا يصح، فكأنه قد فاته بعض الرمي فعليه دم. لكن إذا كانت التي فاتت هي آخر جمرة من اليوم الثالث عشر من جمرة العقبة من يوم 13 أو من اليوم 12 إن كان متقدما، وانتهى وقت الرمي، فيقولون في هذه الحالة هذا الذي عليه إيش؟ ما على من سقطت منه شعرة. فإذا يشترطون أن تكون من آخر يوم ومن آخر جمرة، وأن تكون جمرة واحدة، وأن يكون قد انتهى وقت الرمي. أما إذا كانت من الأثناء فإن ما بعدها لم يصح فكأنه ترك بعض الرمي. فإذا عندهم أن ترك الرمي كله أو ترك بعضه إيش عليه دم. يستثنى من ذلك إذا كان المتروك جمرة واحدة من آخر الرمي وانتهى وقتها فيتجبر بجمع طعام ونحوه على ما ذكره هنا. واضح يا أخوان؟ أما إذا قيل بالرواية الثانية وهي قول لبعض الفقهاء أنه إذا رمى بست فكما لو رمى بسبع كما جاء عن الصحابة فالأمر في هذا يسير إذا كان الذي فاته جمرة واحدة. قال أو لم يبت بها. من فاته المبيت ليالي التشريق بمنى فإنه عليه دم. يستثنى من ذلك إيش؟ الرعاة والسقات. الرعاة والسقات فليس عليهم في ذلك شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لسقات زمزم. إذا قيل بالسقات سقات زمزم ليس عموم السقات لأن هذا هو الذي رخص له العباس. ومن يرعى إبل الحجيج فيحتاج إلى الخروج من منى. واضح؟ لذلك يقولون أنه لو أن الرعاة بقوا بها حتى غربت الشمس فيلزمهم المبيت. ليش؟ لأن الرعي في النهار فهؤلاء ما يستفيدون لو خرجوا فيلزمهم. لكن بعضهم يقول إن كانت إبلهم في المرعى فيجوز لهم الخروج حتى يردوها. حتى يردوها. هل يقاس عليهم غيرهم؟ هل يقاس عليهم غيرهم؟ عند بعض الحنابلة ورجح بعض المحققين من كان به علة ومرض وتعب ونحوه فيسقط عنه أو فيرخصون له في ترك المبيت قياسا على الرعاة والسقات. وربما زاد بعضهم في من احتاج إلي من كان يسعى على الحجيج في أعمالهم وهو حاج فيجوز له أن يبيت كمثلا الجنود الذين يرتبون أمر الناس وهو حاج إذا افترضنا ذلك وإن كانوا يمنعون من الحج لكن لو كانوا كذلك فيجوز لهم على قول بعض أهل العلم المعاصرين وهو متجه من جهة المعنى بل ربما في بعض هذه الأعمال ما هو أولى. ومثل من يسعى على الحجيج في صحتهم ويمرضهم ونحو ذلك قد يكون فيه معنى نحو المعنى الذي ذكروا. لكن الفرق بين ما ذكروا وذا أن بعض هذه الأشياء يعني لا, لا, لا, لا تتأتى للناس خارج مكة خارج منى. يعني السقاية والرعاية يحتاجون للخروج يقولون غيرها لا. لكن نقول ما تجدد من ازدحام الناس وكثرة الناس وتفرق الناس في مكة وفي منى ونحو ذلك قد يحتاجون إلى الخروج لترتيب أمور الناس وتيسير دخولهم. بقيت مسألة أن الدم في ترك المبيت إنما هو لليالي كلها. فمن ترك بعض ليلة أو ترك ليلة فليس عليه شيء. لكن من ترك ليلة كاملة فيتصدق بشيء. فإذا ترك المبيت كله هو الذي يتعلق به الدم. واضح؟ لأن بعض الناس يظن أنه يلزمه الدم بترك المبيت الليلة. أما إذا كان ترك بعض الليلة أقل من النصف ليس عليه شيء. أكثر من النصف فنقول إن كان في إن تصدق بشيء فحسن. لكن لو كان ذهب للطواف فتأخر أو حبس أو كذا فالأمر أيسر. فإذا تصدق فهو أتم وإن ترك ذلك فلا شيء عليه لأنه كان في عمل. نعم يا عم. من لم يجد السكن في منى هل يتعلق به أن يبقى في أقرب مكان إليها أو يسقط عنه المبيت كله؟ قولان للمعاصرين. بعضهم يقول يسقط عنه. لماذا؟ وجه من قال بالسقوط يقول هذا ليس مثل الصلاة الذي يقتدي المتأخر بالمتقدم ومن خارج المسجد بمن داخله. يعني ليس بينهم تعلق. ومن قال من أنه يعني يلزمها أن يبقى في أقرب مكان من منى فيقول إيش فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا وجيه وهو يعني أبرأ للذمة. فإذا تسنى له أن يبقى في أقرب مكان فهو أولى. لكن هل يجب على الإنسان أن يبحث عن مكان؟ إذا كان يظن ظنا غالبا وجود مكان فيدخل ويبحث. أما إذا علم علما يقينيا أو ظنا غالبا أنه لا يجد مكان، إما لكونها ممتلئة أو لكونها محجرة، يعني حتى المكان الفاضي الذي يمكن لا يمكن من الدخول إليه، فهنا لا يلزمه البحث، لا يلزمه البحث، ويكتفي بالحال بالعلم بأنها ممتلئة وهكذا. واضح؟ نعم. إذا ترك مبيتا المبيت ليلتين وهو خرج جلس الليلة الثالثة ليس عليه شيء، ليس عليه ذنب، إنما يتصدق. لا يتعلق ترك المبيت وجوب الدم إلا بترك الواجب كله، والواجب هو المبيت الليالي التشريق كلها. إذا تعجل وكان قد ترك ليلتين فنقول هذا نعم، هذا ترك المبيت كله، لم يبت بمنى ولا ليلة واحدة. نعم. تصدق واجب، يعني ذكره أهل العلم كأنه واجب. نعم، يعني تكميل. ما انتهي أذن؟ أنا ظنيت اليوم أن بنخلص من هذا. ها؟ كيف؟ ما يمشي. يعني أنتم اللي أنت وصاحبك اللي تستعجلونها، ولا الأخوة ما عندهم مشكلة، فإذا لا نستعجل. على كل حال الحج الحقيقة فيه إشكالات ويحتاج إلى، وما درسنا في الحج مرة إلا وتجددت من المسائل ما لا يخطر للإنسان على بال. وكنا يعني حججنا مع بعض المشايخ الذين حجوا 50 سنة وأكثر من ذلك، وكنا نسألهم عن بعض المسائل فكانوا يقولون، يعني أذكر أن سألت الشيخ عبد العزيز داود رحمه الله عن مسألة فقال ما مر بي حج إلا وجدت لي مسألة لم تكن في الحج الذي قبله، وكانت مسألة يعني ضمن ما استشكلها. على كل حال نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.